بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 26، تقديم عبد الرحمن السبهان. لله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خير. غزوة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعض، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخل مكة عامهم ذلك. قال ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد، قال هي أكبر، يعني الحديبية أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضت حكمته وحمده. النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين والأعراب ليخرجوا معه إلى العمرة، قال وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج منها يوم الاثنين الأول من ذي القعدة سنة 6 للهجرة، ومعه زوجته أم سلمة في 1400 رجل أو 1500، لم يخرج بسلاح إنما بسلاح المسافر وهي السيوف في القرب. قال وتحركوا في اتجاه مكة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن لو خرج الناس قالوا يريد أن يحارب، ولذلك ماذا فعل؟ كان من حكمته صلى الله عليه وسلم ألا يثير الرعب للناس وألا يخيف الناس، فأحرم من ذي الحليفة فمنذ خروجه وهو لابس الإحرام ليدلل على أنه لم يخرج للحرب حتى لا يخاف الناس منه، وبعث بين يديه عينا له يخبره عن قريش. فجاء هذا الرجل وقال إن قريش قد جمعوا لك الأحابيش وإنهم مقاتلوك وصادوك عن المسجد الحرام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، هل يقاتل؟ هو خرج للعمرة لم يخرج للقتال، هل يقاتل؟ إذا كان لا يريد أن يقاتل، طيب هؤلاء خرجوا ليقاتلوه لابد أن يدافع، ولذلك استشار أصحابه فقال أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين، وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله. قال أبو بكر الله ورسوله أعلم، ما جئنا إلا معتمرين، لم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا، فذهبوا أو فراحوا. لكن قريش كان عندها نقطتين، النقطة الأولى أنهم كانوا يقولون إن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عنوة هذا عيب، وأيضا أنهم يريدون هذا الأمر، أنهم يريدون أصلا أن يقاتلوه لكن ما يستطيعون. قبل سنة كانوا في الأحزاب، وقبلها بسنتين كانوا في أحد، وقبلها بسنة كانوا في بدر، فالدخول في حرب في مثل هذه الظروف دخول خاطئ، وأيضا لا يريدون أن يقال أنهم دخلوا بالقوة، فأصبحوا يفاوضون وسيأتينا. وأرسلوا مع خالد بن الوليد 200 فارس إلى الجيش المدني لكي يحاولون أن يصدوهم عن المسجد الحرام. يقول المؤلف أن خالد بن الوليد ذهب 200 فارس حتى وصل إلى الجيش المدني، فلما وصل إليهم وجدهم في صلاة الظهر، فقال لأصحابه غافلين، قال فما تمكنوا منهم؟ قال فلما كانت صلاة العصر أراد أن يفعل ذلك، قال ففي تلك الأثناء شرعت صلاة الخوف، في تلك الصلاة شرعت صلاة الخوف، فبطلت خطة خالد رضي الله عنه حينما أنزل الله حكم صلاة الخوف في تلك الصلاة، ففاتت الفرصة خالدا. قال فلما رأى خالد قوة الجيش الإسلامي وأنهم خالفوا طريقه انطلق نذيرا إلى مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى مكة. سار النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا كان في ثنية بركت راحلته واسمها القصواء، فألحت أبت أن تقوم، فقال الناس خلأت القصواء، تعطلت لا تريد أن تقوم أو أنها ما استطاعت أن تقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. وقال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت حتى نزل بالحديبية. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مكان قليل الماء، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في ذلك البئر. قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من مكة، وقريش ما يستطيعون القتال ولا يريدون أن يدخل بالقوة. قال فبدأوا يرسلون المفاوضات. قال لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي، قال فقال إني تركت كعب بن لؤي، يعني القبيلة، نزلوا أعداد مياه الحديبية، يعني قريبا من الحديبية، معهم العوذ المطافيل، يعني الإبل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجي لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم، يعني جعلت مدة بيني وبينهم، ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. أي عزة في مثل هذا الكلام، وأي ثبات على المبادئ. هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم كل شيء فعلوه حتى يترك الدين ما تركه، كل شيء، زواج، مال، ملك، أن تترك هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أرادوا القتال لأقاتل حتى تقطع رقبتي دون هذا الأمر. فجاء إلى قريش فأخبرهم بما عنده من الخبر. فجاءت قريش فبعثت رجلا يقال له مكرز ابن حفص. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكرز قال هذا رجل غادر. فلما جاء تكلم وقال له مثل ما قال، فرجع إلى قريش وأخبرهم. ثم أرسلوا رجل، قال فجاء رجل من كنانة اسمه الحليس، فقال دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة، فابعثوها. فبعثوها له واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا. وجرى بينه وبين قريش كلام. جاء عروة بن مسعود الثقفي فقال لقريش قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله السابق. فقال له عروة يا محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا عنك ويدعوك. فقال أبو بكر أمصص بضر اللات، نحن نفر عنه. فقال هذا من أنت؟ قال أبو بكر قال: أما والذي نفسي بيده لولا يدا كانت عندي لأجبتك. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بلحيته، وكان المغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما جاء عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكها قال المغيرة: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. رجع إلى قريش فقال: والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. أرسلت قريش ثلاثة، وكل واحد منهم يقول إن رأي محمد رأي مصيب، ولكن لا زالت قريش معاندة. قال: فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد موقفه من قريش، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال له: يا عثمان، أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح. يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا، أنشأك ربي رحمة للعالمين، يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان. فانطلق عثمان ودخل إلى مكة، ودخل إلى أبان ابن سعيد بن العاص فأجاره، وبلغ الرسالة إلى كفار قريش، أبلغهم ذلك، فقالوا له: طف بالبيت. قال: والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم حتى وهو غائب، يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غائب. فاحتبسوا عثمان عندهم. الآن ركزوا، بدأت الأحداث تتسلسل، وأرادوا أن يتشاوروا وهو عندهم ثم يبلغوه فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فشاع بين المسلمين أن عثمان قتلته قريش، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما بلغته الإشاعة قال: والله لا نبرح حتى نناجز القوم، دام أنهم قتلوا عثمان ما نتركهم. ودعا أصحابه إلى البيعة، وثاروا يبايعونه على أن لا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وبايعه من الصحابة أبو سنان وسلم بن الأكوع وغيرهم، بايعوه تحت شجرة، كان تحت غصن شجرة جلس تحتها يستظل، فكان يمد يده إليهم فيأتون واحدا واحدا يقولون: نبايعك على الموت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول إن سلم بن الأكوع كم مرة بايع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: بايعه ثلاث مرات. قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة تحت الشجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت بيعة الرضوان، لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وعرفت قريش أن الموقف حرج، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمر لعقد الصلح، وأكدت له أنه لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا. لماذا؟ حتى لا تتحدث العرب أنه دخل علينا عنوة أبدا. فأتى سهيل بن عمر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فجاء سهيل بن عمر فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم اتفقوا على قواعد الصلح. قال ابن القيم: هذا دليل على استحباب التفاؤل خصوصا بالأسماء، وأنه ليس من الطيرة وليس من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سهيل سهل لكم أمركم. وكانت الشروط على النحو التالي: أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا معهم سلاح الراكب. الثانية أن توضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. الثالث من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده أو في عقد محمد وعهده دخل فيه، يعني القبائل تريد أن تكون مع محمد لهم ذلك، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزء من ذلك الفريق. الرابع من أتى محمدا من قريش، يعني رجل كافر أراد أن يسلم من غير إذن وليه هارب رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد يعني ارتد فإنه لا يرد إلى محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم بالمباشرة وافق على هذه الشروط التي في ظاهرها أنها مجحفة في حق المسلمين، ولكن فيها الرحمة كما ذكر المؤلف. قال دعا عليا ليكتب فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فلا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك، يعني اكتب ما هي مشكلة نتنازل معكم، اكتب باسمك اللهم. ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل لا، قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني، فإني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فقال علي ما أمسحه. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فمسح محمد رسول الله، وتمت كتابة الصحيفة، ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عهد قريش. سهيل بن عمرو هذا الذي جاء يوقع العقد له ولد اسمه أبو جندل، يقول وبينما كانوا يكتبون الكتاب إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بظهور المسلمين، فقال سهيل أبوه قال هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، قال والله لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي، قال لا ما أنا بمجيزه لك، قال بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. قال ثم ضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا، إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك فلا يجوز أن نغدر بهم. قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال قوموا فانحروا، فوالله ما قام أحد منهم حتى قال ذلك 3 مرات. قال فدخل على أم سلمة فذكر لها ذلك، فقالت له أم سلمة، وأم سلمة رضي الله عنها من فضليات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة عاقلة، فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ يعني تحب أنهم يحلقون؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج ولم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، فقال الصحابة والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، قال الصحابة وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا وللمقصرين قال وللمقصرين. هذا يدلل على شيئين، الشيء الأول أن المعتمر أو الحاج أو صاحب النسك فإن الأفضل له أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات. والثانية أنه من الأساليب الدعوية الترغيب، يعني لا يمكن أن يقال أوامر الشرع كلها بالتخويف، بل لا بد أيضا من الترغيب، فعندنا ترهيب وترغيب، ذكر الجنة وذكر النار. أحيانا الموقف يتطلب أو الشخص الذي أمامك يتطلب أن تدعوه فقط بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين ترغيبا للناس. حسن الفضائل والقيم ميسنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة فيها طاعة. قطعت الشك بالأمر اليقين، علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم. لما حبك آخر موضع في هذا الدرس قال: هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلها المسلمين كآبة وحزن شديد. الأول أنهم كان أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتون البيت ويطوفون به، فها هم رجعوا ولم يطوفوا به. الثانية أنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، والله وعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح. كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة، حيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود هذه الصلح. عمر بن الخطاب كان أكثر الناس غضبا لهذا الأمر، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني. فقال: أوليس كنت تقول لنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال: بلى. فهل أخبرتك أنك تأتيه العام هذا؟ قال: لا. قال: فإنك ستأتيه وتطوف به. فأتى إلى أبي بكر فقال له نفس هذا الكلام. أبو بكر أعظم الناس طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الزم غرزه، الزم غرزه، أو استمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنك لعلى الحق. الآن بعد هذا كله نزلت سورة الفتح، نزل قول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفس عمر. يقول عمر ما زال هذا الأمر في نفسي، هذا الكلام بعد الخلافة حتى قبيل أن يموت، يقول: ندمت على فعلي من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فما زال في نفسي هذا الأمر، وإني ما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق من ذلك الذي صنعت يومئذ، مخافة كلام الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيرا. فكم مرة من المرات رددنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكم مرة من المرات قيل لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر فينا هذا، بل كم مرة جادلنا في أحاديث وفي آيات، وهي حق واضح ينبغي لنا أن نتوب من هذا الأمر. آخر قضية، قضية أبو بصير. هذا الرجل أبو بصير رجل من ثقيف، انفلت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هرب من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أريد أن أسلم. فقالت قريش، أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينك يا محمد. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين وفاء بالعهد، قال: ترجع إلى قريش، عاهدنا الناس. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فدخل الرجل يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن الله أوفى ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فالآن لا يستطيعون أن يعيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أرجع، أرجع ولكن ليس له قدرة في تسليمه مرة أخرى. ثم ذهب هذا الرجل وخرج حتى أتى إلى سيف البحر، فجاء أبو جندل وانضم إليه، وجاء رجال هربوا من قريش وانضموا إليه، فكونوا كتيبة وأصبحوا في ذلك البحر كتيبة، من أتى من قريش قتلناه، من أتى من تجارات قريش استولينا عليها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، فقالوا له: من أتاك فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بصير ومن معه ودخلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بدأت سنة 7 من الهجرة، وفيها أسلم عمرو بن العاص وهو الصحابي الجليل، وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله